بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في كتاب النكاح وباب الشروط في النكاح. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وإن شرطها مسلمة فمات كتابية. الشروط في النكاح مر بنا أنها جعلها المؤلف قسمين: شروط صحيحة يعني يجوز للزوج أن يشترطها أو الزوج أن تشترطها، وشروط فاسدة، وقسمها قسمين: فاسدة مفسدة للعقد كنكاح التحليل ونكاح المتعة، وفاسدة غير مفسدة للعقد، يعني العقد صحيح لكن الشروط هذه غير مقبولة. الآن في فصل جديد قال: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية. هذه حالات نادرة أن يشرطها مسلمة تطلع تصير كتابية، لأن الأصل أنه ما أقدم إلا على يعني وضوح، والأصل إذا تزوج في بلاد الإسلام أنها مسلمة، هذا هو الأصل، فما يحتاج أن يشترطها أن تكون مسلمة. لكن لو كانت بنت يهودي أو بنت نصراني، يعني أهلها كتابيون، وقالوا أو قيل له تزوج فلانة، قال كيف هي؟ قال هي أسلمت، فتزوجها ثم ظهر أنها لم تسلم بعد، يعني قال شرط تكون مسلمة، قال نعم مسلمة، فلما تزوجها قالت لا أنا الآن ما أسلمت، فهو شرطها مسلمة لكن بانت كتابية، وهو يجوز له أن يتزوج كتابية كما يجوز أن يتزوج المسلمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، إلى قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهو أباح نكاح المحصنات الكتابيات. فهنا يقول: إن شرطها مسلمات كتابية أو شرطها بكرا وظهرت غير بكر ثيبا، أو شرطها جميلة، والجمال أمر نسبي، يعني قد يشترطها جميلة وقال لها هذه جميلة، يقول لها هذه ما هي جميلة، الجمال أمر نسبي إلا إذا كانت قبيحة تماما. فالقصد أنه إذا شرطها جميلة ينظر، إلا إذا كانت قبيحة، أما إذا كانت جميلة في نظر بعض الناس فهنا لا يقال إنها ليست بجميلة. قال: أو نسيبة. نسيبة أي لها أصل ترجع إليه، نسب العربي، يعني ترجع إلى نسب عربي، شرطها أن تكون نسيبة فقالوا نعم هي كذلك. أو شرط نفي عيب فيها، يعني لا تكون عرجاء، لا تكون عمياء، لا تكون عوراء، يعني شرط نفي عيب فيها، أو قصيرة أو طويلة أو ما شابه ذلك، فبانت بخلافه، قال فله الخيار، فله الخيار. يعني كل هذه الشروط، يعني شرطها مسلمة طلعت كتابية، شرطها نسيبة ظهرت غير نسيبة، شرطها جميلة طلعت قبيحة، شرطها نفي عيب وجد العيب فيها، في كل هذه له الخيار، أي في الاستمرار أو عدم الاستمرار، لأنه وقع غش من أهل المرأة، هو يرجع طبعا بعد ذلك على أهل الزوجة أو على من غشه، لكن الآن مهم أنه له الخيار، الذي نريده الآن أنه له الخيار، لأنه لم يفو بما شرط أهل الزوجة أو من وكل، يعني كان سبب في زواجه لم يفي بما شرط. قال: لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. قال: أنا أريد متوسطة الجمال، أعطى واحدة ما شاء الله جميلة، فهنا ليس له، يقول لا أنا بمتوسطة ما بجميلة، حين الجميلة هذه تلفت أنظار الناس أو تشوف نفسها علي أو كذا، أنا شرطتها متوسطة، ليس له ذلك هنا، لأن هذا عيب لا ينقصها، هذا عيب لا ينقصها. فإذا بانت أفضل مما كانت شرط، قال لا أريد نسيبة، فزوجوه نسيبة مثلا لها نسب، فقال لا أنا قلت ما أبي نسيبة، لا هذا الشرط لا يقبل منه. لماذا؟ لأنها أعطوه أفضل من الشرط الذي طلبه فليس له الحق أن يعني يمتنع من استمرار الزواج ويقول لي الخيار. لا، ليس له الخيار هنا، لأنه أعطي أكثر مما طلب. نعم. كذلك لو تقدم رجل إلى امرأة فقالت أظن أنه عبد، قال لا هذا حر، قالت إذا حر تم، ثم لما تزوجت ظهر أنه عبد فلها الخيار، لأن غش. وطبعا العبد ليس كالحر، العبد ليس كالحر، فإذا ظهر أنه عبد مملوك فلها الخيار. نعم. نعم، إن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. والصحيح أن لها الفسخ، لها الفسخ، كالرجل إذا شرط صفة فلم يجدها فله الفسخ، كذلك المرأة. والأصل أن المسلمون على أن المسلمين على شروطهم، طالما أنها شرطت هذا الشرط فلها ذلك. قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. يعني لو عبد تزوج أمه، واضح المسألة، عبد تزوج أمه ما في أي مشكلة الآن، ثم عتقت هذه الأمة فصارت الآن حرة تحت عبد، صارت حرة تحت عبد، مثل قبل قليل قلنا إيش، لو أن شرطت حرا فبان عبدا لها الفسخ، الآن هي كانت عبدة وزوجها عبد عتقت، فهل لها الحق أن تطلب الفسخ؟ هي كانت راضية فيه في البداية، لكن الآن عتقت، هل لها الحق أن تطلب الفسخ؟ الصحيح أنه لا الحق، لأن بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة وطلبت منها أن تساعدها في العتق نفسها، كاتبت أهلها وطلبت من أم المؤمنين عائشة أن تساعدها في ذلك، فقالت عائشة بل أشتريك وأعتقك لوجه الله، فطرحت هذا على أهلها فرضوا، فاشترتها عائشة ثم اعتقتها، اشترتها عائشة ثم اعتقتها. فلما عتقت بريرة جاءت إلى زوجها مغيث وهو عبد، فقالت له فارقني أنا حرة لا أريد أن أبقى مع عبد. وكان مغيث يحبها، وذكر أنه كان يمشي في المدينة يبكي يعني لحبه لها، حتى إنه إما إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل الناس له النبي صلى الله عليه وسلم، فشفع له النبي عندها صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة ارجعي إلى مغيث، ارجعي إليه لا تفارقيه يحبك يعني كذا. فقالت يا رسول أتأمرني؟ يعني هل أعتبر هذا أمرا منك؟ قال لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. فقالت يا رسول الله لا حاجة لي به، لا أريد حرا، أنا الآن حرا لا أريد أن أتزوج عبدا يتسلطون عليه يأمرونه ينهونه كذا، أريد حرا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك وفرق بينهما، أو فارقته، فارقت مغيثا. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لبعض الناس أن يرد شفاعته كما فعلت بريرة معه، ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، لأن شفاعته ليست كأمره، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا في أمره، أما في شفاعته فالأمر فيه سعة. وعلمت بريرة تلك السعة لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل منها النبي ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق، يعني هي متزوجة تحت رقيق يعني زوجة له، وعتقت قال لها الفسخ، قال بغير حكم الحاكم، يعني لا يحتاج إلى قاضي. الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه المقصود به القاضي دائما. إذا ذكر الحاكم في كتب الفقه فالمقصود به القاضي. قال بغير حكم الحاكم ما يحتاج إلى قاضي. هي تقول أنا خلاص فارقني، نفسخ هذا النكاح فيفسخ هذا النكاح بينهما. طيب هنا مسألة ذكر بعض أهل العلم، طيب لو عتقت تحت حر، يعني حر تزوج أمه، حر تزوج أمه ثم عتقت هذه الأمة، هل لها الحق أيضا أن تفارقه؟ يعني في الأول كان عندها عذر، تقول أنا متزوجة عبد وهذا الآن وأنا حرة، فشايفة نفسها عليه، أنا حرة الآن ما أبي أقعد مع عبد. طيب لو كان زوجها حرا، لو كان زوجها حرا وهي أمة ثم عتقت، فهل لها الحق أن تفارق زوجها الحر بحجة أنها صارت حرة؟ ما عمر إيش رأيك؟ شنو إيش قاعد أقول أنا؟ ها؟ شغلك؟ الله يسامحه. طيب انتبه. طيب ما رأيك؟ ما ليس لها الحق. إيه ما رأيك؟ ليش؟ حتى ذاك ما لها شرط عليه. تغيرت الظروف، يعني ما تغيرت الظروف. ايه. ما لها حق عليه. ما له رأي؟ نعم. تساوت معه. إيه؟ عطنا الزبدة، لها حق ولا ما لها حق؟ ما لها حق. طيب بعد. هو حر. ها؟ شو ما هي تحت أمره؟ شلون تحت أمره؟ شلون تحت أمره؟ زوجته نفس زوجتك أنت الحين تحت أمرك؟ إيه إيه لازم، بس يعني حتى العبد زوجته تحت أمره. إيه نعم. بعض أهل العلم قال إنه ليس لها الحق لأنها يعني صارت كدرجة بدرجتي، لكن بعضهم قال لا، ممكن كونها أمة وتقدم لها حر، حتى لو هذا الحر مثلا فقيرا، كان فقيرا أعمى أعرج، فيه أي عيب، لكن تقول حريته ترفع من قدره كل واحد، فتقول لا أنا تنازلت عن أشياء كثيرة أنا متعلمه ومتعلق لأن حر قبلت به. فقد تكون تنازلت عن أشياء لأجل أنه حر، لكن لو تقدم لها وهي حرة وهو حر الآن ما تقبل به. واضح الصورة؟ أي نعم. فقالوا لا، أيضا لها الحق، أيضا لها الحق طالما أنه تغير حالها، يعني الخيارات كانت لها لما كانت أمة أقل، الآن لما صارت حرة كثرت الخيارات، صار عندها الخيار أوسع، فقالوا لها الحق، لها الحق. وهذا الظاهر، والله العظيم لها الحق، لأن شيء كبير في حياتها تغير من أمة إلى حرة، والله أعلم. نعم. قال نعم. قال فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها. الصحيح أنه لا يبطل خيارها، لأن كونها لم تعلم هذا لا يضيع حقها، لكن لو أظهرت ما يدل على رضاها بحيث أنها علمت بحريتها وعلمت بأن لها الحق في الفسخ، قالوا لها صرت حرة، قالت اللهم لك الحمد ومكنته من نفسها، ثم بعد ذلك قالوا لها لماذا ما تطلبين الطلاق؟ أنت الآن صرت حرة، افسخ النكاح، خذي لك حر، هذا عبد زوجك. قالت يصير؟ قالوا يصير. قالت ما أدري إنه يصير. فهنا الصحيح أن لها الحق، لا يسقط حقها بتمكينها إياه إلا إذا اجتمع أمران، علمها بالعتق وعلمها بالحكم، يعني علمها أنها عتقت وعلمها بأنه لها الحق بأن تفسخ هذا النكاح. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذا علمت بالعتق وعلمت أن لها الحق في الفسخ ثم رضيت أن يطأها، رضيت أن يقبلها أو قبلت قولا، فهنا ليس لها الحق أن تتراجع بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: طلب العلم في النكاح وأقسام ذلك الخيار ثلاثة: قسم يختص بالرجل وهو كونه قد وقع ذكره أو زنا أو أشد فلها تصف في الحال، وإن كان يمينا لضاره أو بينته أو طلبت يمينه فنجا ولم يدعي وضعا أجل سنة خلافية منذ ترافقه إلى الحاكم، فإن مضت ولم يضعها فلها تصف. وقسم يختص وهو كون فرجها مسدودا لا يسره ذكر او به بحر او وقوع سيلان او كونها في الاحقاق بانخراط ما بين سبيليها او كونها مستحاب. وقسم مشترك وهو الجود ولو احيانا والجدار والبرص وبخر الفم والباس والناس واستقرار البول او البر. فيفسخ نعم. قال باب أحكام العيوب في النكاح. العيوب تنقسم إلى قسمين عند أهل العلم: إما أن تكون بفوات كمال وإما بوجود نقص، إما فوات كمال وإما وجود نقص. فوات كمال يعني في الزوجة مثلا أن تكون يعني غير جميلة، الكمال أن تكون جميلة هذه عادية، فهذا فوات كمال. لا تحسن الطبخ، هذا فوات كمال لكن ليس عيبا، وإنما التي تحسن الطبخ أفضل من الذي من التي لا تحسن الطبخ. أن تكون مثلا عصبية ترادد، يعني سيئة الخلق كما يقولون. طيب، حسنة الخلق أفضل من سيئة الخلق، لكن هذا ليس عيبا يفسد النكاح، فهذه يسمونها إيش؟ فوات كمال. فوات كمال، فلا شك حسنة الخلق أفضل من سيئة الخلق، والجميلة أفضل من متوسط الجمال أو الذميمة، والتي تحسن الطبخ أو الخياطة أو كنس البيت أو ما شابه ذلك من الأمور أفضل من التي لا تحسن ذلك، والمتعلمة أفضل من غير. هذا كله يسمونه فوات إيش؟ فوات كمال. هذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل كذلك، أن يكون دميما أو يكون مثلا بخيلا أو يكون جبانا، فلا شك الرجل الشجاع المرأة تحبه أكثر، ما تحب الجبان. تفاجأت زوجها جبان، تفاجأت زوجها بخيل، تفاجأت زوجها ذميم، فهذه فوات كمال يسمونها فوات كمال، لكن ليست عيوبا تمنع من الزواج، ليست عيوبا تمنع من استمرار الزواج. ممكن بخيل وعنده عيال وعنده زوجة وأموره ماشية ما عنده أي مشكلة، لكنه بخيل أو جبان أو المرأة لا تحسن الطبخ أو المرأة ليست جميلة أو غير ذلك. المهم هذه يسمونها إيش؟ كلها فوات إيش؟ فوات كمال. فوات كمال. أما إذا كانت العيوب نقصا، وهو الذي يريده المؤلف هنا، الكلام المؤلف هنا كله في ماذا؟ في العيوب، في العيوب التي هي نقص في أحد الزوجين. قال: قسم يختص بالرجل، جعل ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل، قسم يختص بالمرأة، قسم مشترك يعني فيهما جميعا. قال: الذي يختص بالرجل كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل، في يعني في كل حال لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع، يقول فلها الفسخ في الحال، لأن من أعظم مصالح النكاح هو إنشاء أسرة، أن تنجب منه ويكونان أسرة وكذا، فكان هذا لا يستطيع أن يشبع رغبتها ولا يستطيع أن يجامعها، فلن تكون هناك ذرية. يقول فهذا السبب مقنع جدا أن المرأة تطلب الفسخ من زوجها، أنها ما يستطيع أن يجامعني، ليس ذكره ميت أو خصيتاه أو أشل أو عنين أو غير ذلك من الأمور التي عيوب لا تمكن المرأة من التمتع مع زوجها، فهذه عيوب خاصة إيش؟ بالرجل. قال: وإن كان عنينا العنين هو الذي لا ينتصب ذكره, لا يستطيع أن يجامع, هذا العنين الذي لا يستطيع أن يجامع زوجته. قال وإن كان عنينا بإقرانه, بإقراره يعني هو أقر, قال أنا عنين, طيب ليش ما قلت لها بداية؟ هذا نوع من الغش. هو الأصل بداية العقد يقول لهم, يقول ترى أنا عنين, أنا ما فيني عيال, أنا ما أقدر أجامع. طيب فعنين غير اللي ما في عيال, العنين الذي لا يستطيع أن يجامع, لا ينتصب ذكره أصلا. طيب فهذا عيب في الزوج. فإذا أقر قال نعم أنا عنين, طيب أو ببينة ثبت أنه عنين, طيب أو طلبت يمينه قالت حلف أنه يقدر يجامع, أنا هذا ما يستطيع يجامعني, كان الآن سنة أو أقل أو أكثر لا يستطيع أن يجامعني, فهذا عنين. طيب فنكل, طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا, أجل سنة هلالية, يقول يعني يعطى سنة هجرية. اشتكت عند القاضي قالت زوجي عنين, قال لا ماني عنين, ماني عنين, قال أنا ما فيني إلا الخير. يقول له لماذا لم تجامعها إذن إلى الآن؟ قال الظروف, أنا نفسيتي تعبانة أو أي سبب, ذكر سببا مقنع أو غير مقنع الله أعلم, هذا يقدرها القاضي فذكر. قال فالقاضي يؤجله سنة, يقول لك سنة, لك سنة, زين إذا لم تستطع أن تجامع خلال السنة خلاص. طيب لماذا قال سنة؟ قالوا سنة يعني في السابق إن أساس تمر عليه الفصول الأربعة, قد يكون الإنسان يعني في الشتاء ما ينشط, في الصيف ما ينشط, في الربيع في كذا, أو ينشط في الخريف أو ينشط في الربيع, يعطي سنة حتى تدور عليه الفصول الأربعة. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع أن يجامع أهله فهنا يحكم عليه بأنه عنين ويفسخ القاضي هذا النكاح. طبعا هذا الأمر بالنسبة السابق, الآن قد تختلف الأمور قليلا, وهو الآن الطب الحديث يستطيع من خلال فحص مخبري أو شيء ما شابه ذلك من الأمور, طيب أن الطبيب يحكم نعم هذا لا يستطيع الجامع, هذا عنين, فما يحتاج أن تمر إيش سنة وتعطل هذه المرأة أو تؤخر هذه المرأة. إذا ثبت في الطب الحديث أنه يمكن الوصول إلى هذه القضية وهو معرفة أنه عنين أو غير عنين, فيفسخ العقد بهذا ولا يحتاج إلى أن تمر سنة, ولإنما وضعت السنة عند أهل العلم من باب أن هذا اللي نقدر عليه الذي من خلاله نستطيع أن نحكم هل هو عنين أو ليس بعنين. فإذا كنا نستطيع أن نعرف أنه عنين أو لا من خلال الطب فهذا يكفي, لأن القاضي لماذا يؤجله سنة؟ حتى يتأكد. فإذا كان في الطب ما يعطي هذه النتيجة قبل فوات هذه السنة, قبل مرور سنة, فلا مانع من ذلك. نعم. قال وإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ بعد ذلك, يعني إذا مضت السنة, وقلنا إذا كان الطب الحديث يستطيع أن يثبت ذلك فما يحتاج تمر هذه السنة. قال وقسم يختص بالأنثى, هذه عيوب تخص المرأة, كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر, طيب أو به بخر يعني رائحة كريهة, أو قروح سيالة, أو كونها فتقاء يعني ما بين فتحة الفرج وفتحة الدبر مفتوح وهذه تسمى خرقاء, طيب ما بين سبيليها, أو كونها مستحاضة, كل هذه أسباب تمنع الرجل من التمتع بزوجته. فهو إذا كان ذكره لا ينتصب هذا لا تتمتع هي, وكونه أيضا إذا كانت زوجته فتقاء أو خرقاء أو فرجها مسدودة أيضا لا يستطيع يتمتع هو, فهنا له الحق في الفسخ. ما هنتكلم عن الفسخ وليس الطلاق, الطلاق أمره سهل, لكن الفسخ لأنه يقول غشوني أعطوني مهري, هذا الفسخ. الفسخ أن يرد له إيش مهره, وإلا واحد يقول يطلقه خلاص, إيه صح يطلق ومهره اللي يدفعه, هو ما يريد طلاق, يريد إيش؟ يريد فسخا, يريد فسخا حتى يرجع بمهره. نعم. طبعا إذا كان هذه الأشياء التي في المرأة كالبخر وال انسداد الفرج أو الفتق أو ما شابه الخرق, كل هذه الأشياء إذا كان يمكن علاجها ليس له أن يفسخ, ليس له أن يفسخ لأنه يمكن العلاج. كذلك بالنسبة للرجل إذا كان ممكن أن يعطى مقويات وينجح في جماع زوجته وتنجب له كذا أيضا لا, المهم إذا كان في علاج لهذه الأمور فإنه ليس لهم الفسخ. أما نتكلم إذا ما في علاج, ما في علاج معناته شنو؟ ستظل حياته هكذا، ستظل حياته هكذا، فهنا يقال له أو لها الفسخ. قال وقسم مشترك، يعني عيوب تكون في الزوج وتكون في الزوج، كالجنون، زوج مجنون أو زوجة مجنون ما تدري عنه، زوجه وكذا يعني ظهر أن تصرفاته غير طبيعية، غشوها أهله ما قالوا لهم أنه مجنون، أو هي مجنونة، يعني إما هو أو إما، لأن هذه عيوب إيش؟ مشتركة، تكون في الزوج وتكون في الزوجة. قال ولو أحيانا، ولو أحيانا يعني مثل الصرع، مثل مرض الصرع، يعني يصرع أحيانا شيء يطيح ينفض وكذا وكذا، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، وتكرر هذا لو حدث مرة مثلا، يعني نوبة صرع راحت، لكن كل أسبوع أو كل يومين أو كل ثلاثة أيام أو باليوم مرتين يصرع، زين، فهذا إيش؟ هذا يعني عيب، أو هي تصرع، يعني إما هو وإما هي، يعني نقول هذا عيب إيش؟ مشترك بين الزوجين. والجذام، الجذام هو تساقط اللحم، تساقط اللحم من جسد الإنسان، هذا أيضا يعني شيء خلنا نقول يعني يجعل الواحد يكره الثاني، ما يستطيع يقرب منه، ما تتمتع بزوجها وليس تتمتع بها لوجود هذا الجذام. والبرص كذلك، البرص، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما دخل عليها وجدها برصاء، فأمرها أن ترجع إلى أهلها، أمرها أن ترجع إلى أهلها. فالبرص كذلك يعني شيء يكره الرجل في المرأة أو يكره المرأة في الرجل، فلا بد أن تكون هذه الأمور واضحة من البداية. وبخر الفم، بخر الفم اللي تطلع رائحة كريهة من الفم، سواء من فم الزوج أو من فم الزوجة. إذا كل هذه الأشياء كانت تعالج الأمور سهلة إن شاء الله، نتكلم إنه ما تعالج، تبقى يعني يعيش معها هكذا هي فيها بخر الفم، أو تعيش معه هكذا فيه بخر الفم. والباسور والناصور، الباسور اللي هي المرض يكون في الفرج إلى أسفل، والناصور إلى أعلى، يعني كلها في الفرج في الدبر، كلها أمراض تكون في الدبر. واستطلاق البول والغائط، يعني اللي هو إسهال دائم، في إسهال دائم سواء في البول أو في الغائط استطلاق، فهذه كلها عيوب مشتركة بين الزوجين. قال فيفسخ بكل عيب تقدم، يعني ما ذكر هذه العيوب التي ذكرت، للزوج أن يفسخ، للزوجة أن تفسخ، إذا كانت هذه العيوب سواء كانت الخاصة بالرجل أو الخاصة بالمرأة أو المشتركة بينهما. قال لا بغيره، أي لا بغير هذه العيوب، يقول كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش، يعني هذه عيوب لا تمنع من الاستمتاع، يعني واحدة تزوجت تفاجأت أن زوجها أعور مثلا، قال لا هذا يعني عيبها، لا ليس عيبا، لا يمنع الاستمتاع، يعيش حياة طبيعية وتنجب له ويمتعها وتمتعه، ما في أي مشكلة، يعني عرج في عرجة مثلا أو هي فيها عرج أو كذا، المهم أن هذه عيوب نعم، لكن هذه فوات كمال وليست عيوب نقص، ليست عيوب نقص تمنع من التمتع. أما الناصور والباصور والفتقاء والرتقاء والعنين، هذه كلها عيوب تمنع من الاستمتاع، أما كون أعرج أعمى أعور أو هي كذلك عمياء أو عرجاء أو عوراء، هذه كلها عيوب صحيح في الزوجين لكنها لا تمنع من التمتع، فذلك ليس له أن يطلق، كيف يطلق، لكن كفسخ لا، لا يجوز له أن يفسخ لهذه العيوب. نعم. أحسن الله. قال المؤلف رحمه الله نص ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد. نعم، لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، يعني كان في عيب مثلا الزوج عنين مثلا زين، وبعد ما عقد وكذا وعالج وصار زين، قال لا انت غشيته، هو كان عنين، ما لنا شغل كان عنين، لا انت يوم عقدته وكان عنين وبعدين العلاج جاب، الحين عنين لمو عنين، الان شنو وضع الان، خلاص عالج انتهى الامر، كان في صرع اخذ دواء وكذال الصرع الان، اي بس انتم ما قلنا لكم ماشي، بس الحين في شيء ذهب هذا المرض خلاص، فاذا زال هذا العيب بعد العقد خلاص ليس لهم الرجوع. نعم. قال ولا لعالم به حال العقد، يعني يدري ان فيها الناصور او الباصور، فيها الجذام، فيها الجنون، او هي تدري انه عنين او فيه بخر او فيه كذا، تدري ورضيت علمت به وسكتت، فهنا ليس لها الفسخ. لماذا؟ تدريب حال العقد تدريب. تقول لي بس ما توقعت بهالدرجة، ما توقعت بهالدرجة، رجعوا لمهره. واضح ولا لا؟ تبين الفسخ؟ ما في فسخ، في خلع. خلع من تقال تعيشي مع خلعي، رجعوا لمهره ويتوكل على الله. أما الآن تقولين فسخ وأنا ظلمت، لا ما ظلمتي، لأن علموك اللي فيه. أو هو يقول تفاجأت شفتها عرجة، عفوا شفتها فيها بخر الفم مثلا، زين، أو خرقاء أو فتقاء أو كذا. قالوا أنت تدري ولا ما تدري؟ قال أنا أدري بس قلت بجرب. شوف جرب، بنات الناس مو لعب، خلاص جرب. والحين ايش صار؟ قال لا والله الحين ماني مرتاح، طلق وعطها كامل حقوقها، لكن ما تقولها بفسخ وظلموني. ما ظلموك، هم قالوا لك في البداية لو كنا فيها هالمرض هذا وانت رضيت. فإذا ما كان علم به عند العقد أو قبل العقد وسكت رضي به ليس له بعد ذلك أن يطالب بالفسخ. نعم. والفسخ على التراضي لا يخلو بالعذر إلا بقولها رضيت أو باعترافها بموته بمولها. نعم. يقول والفسخ على التراخي، يعني واحد يقول أمس دريت، ليش ما تكلمت أمس؟ طيب ما تكلمت، نطرت يومين ثلاثة، لأن أنتظر مثلا أنا شفت في صرع في جنون يعني كذي، بس توقعت إنه يروح فعطيته فرصة. أنا أدري في عنين ما قدر يجامعني أول ليلة، لكن قلت يمكن الليلة الثانية، أو عطيته فرصة شهر، أو عطيته فرصة شهرين، أنا قاعد أعطيه فرصة وكذا، بس هذا مو معناته إن أنا راضية. فإذا الفسخ له ولها على إيش؟ على يمكن قاعد يراجع الموضوع في راسه، أفسخ ولا ما أفسخ، قاعد يستشير، قاعد تستشير. فإذا عدم المسارعة إلى الفسخ لا يعني الرضا، لا يعني الرضا، وإنما التأخير له أن يؤخر ولها أن تؤخر. قال لا يسقط في العنة إلا بقولها، يعني قالوا لها زين أنت رضيتي إن عني؟ قالت لا ما رضي. عطوني متى قلت لكم أنا راضية؟ بس أنا ساكتة صابرة، أنا صابرة وساكتة بس ماني راضية. إلا إذا قال لا أنت في مجلس قلتي رضيت، خلاص إذا قالت رضيت خلاص هنا يلزمها. لماذا؟ رضيت. فالعيوب هذه إذا رضي فيها أحد الزوجين ليس له بعد ذلك أن يتراجع. أما إذا لم يرضى ومشاها مثل ما قلت هذا لا يدل على رضاه. نعم. عفوا قبلها، والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة أو في العنة إلا بقولها أو باعترافها بوطئه في قبلها. يعني إذا قالت جاءت للقاضي وقالت زوجي عنين، زوجي عنين، قال تدرين عنين وقلت راضية، قالت بس الحين ماني راضية، ليس لها الحق. أو جاءت وقالت زوجي عنين وعندها ولد منه، شون عنين وجايبة منه ولد؟ مو عنين، كذابة أنت، تكذبين، ما هو عنين. يمكن لا يستطيع أن يجامع كل يوم، لا يستطيع أن يجامع إلا بشهر مرة، نعم ممكن، بس مو عني، بدليل أنت حملتي منه. أو تقول نعم جامعني مرة أو مرتين، إذا ليس بعنين. ضعيف نعم ضعيف، لكن ليس بعنين، العنين الذي لا يستطيع أن يجامع. فإذا اعترفت أنه جامعها يوما أو كذا فلا تقول بعد ذلك أنه عنين. نعم. نعم واضح. طيب اصبر، قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. حاكم يعني قاضي، الحاكم قلنا اذا اطلق في كتب الفقه الحاكم هو القاضي، اما الحاكم اللي هو رئيس الدوله او كذا فيقال له الوالي، يقال له الوالي في كتب الفقه. واما الحاكم اذا اطلق في كتب الفقه يورد به القاضي. فهنا قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، اي لابد هذه الامور يعني الحاكم هو الذي يقضي بها، لأنه هو الذي يقدرها. هل هذه أسباب مقنعة للفسخ؟ هل هذا عيب في الفسخ أو ليس بعيب؟ لأن قلنا أن هناك عيوب يجوز فيها الفسخ، هناك عيوب لا يجوز فيها الفسخ. فمن الذي يقدر هذا؟ قال الحاكم الذي هو القاضي هو الذي يقدر هل هذا عيب مقبول أو يعني أن يفسخ به، أو عيب غير مقبول أن يفسخ به، فيرجع إلى تقدير الحاكم القاضي. بعض أهل العلم كشيخ سالم تيمية مثلا يقول لا، يقول إذا كان في تفاهم بينهما اتفق على الفسخ ما يحتاج إلى حاكم، إذا اتفق على الفسخ فلا يحتاج إلى حاكم يعني إلى قاضي. أما إذا وقع الخلاف بينهما هنا يدخل حكم القاضي. وقال بعض أهل العلم الأسباب أسباب الفسخ المجمع عليها أسباب الفسخ مثل الجنون طيب والبرص والجذام والناصور والباصور، هذه الأمراض المشتركة قلنا العيوب المشتركة أو الفتقة أو الرتقة أو الأشل أو كذا ليسر أن يجامع النهائي، فهذه لا تحتاج إلى حكم حاكم واضحة. ما الذي يحتاج إلى حكم حاكم؟ قال المسائل التي فيها خلاف، لأن المسائل التي فيها خلاف تحتاج إلى اجتهاد، لأن الحاكم يرفع الخلاف، الحاكم اللي هو القاضي يرفع الخلاف، إذا كان في خلاف يرفعه هذا القاضي، خلاص ينهي الخلاف بالحكم، خلاص حكم القاضي أنهى الخلاف. فالمسألة فيها خلاف اجتهاد القاضي، القاضي يجتهد فيها. أما المسألة المجمع عليها أو إذا كان الفسخ متفقا عليه قال هذا لا يحتاج إلى قاضي، وهذا هو الأظهر والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم. طيب الآن تم الفسخ الآن. طيب فإن فسخ فسخ الزوج أو فسخت الزوجة، المهم الزوج هنا الآن يتكلم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها، هذا فيه تفصيل حقيقة. إذا فسخ قبل الدخول بعيب فيها فنعم لا مهر، أما إذا فسخ قبل الدخول بعيب فيه فلها المهر، ما لها ذنب، العيب فيه هو، هو يعني المرأة ما تتقدم للرجل، الرجل هو الذي يتقدم للمرأة، فإذا كان الفسخ لعيب فيه هو ولو لم يدخل فلها المهر، لها المهر هنا، لأنه هو الذي غشها، هو الذي غشها أو هو الذي فيه العيب. فهنا إذا كان الفسخ قبل الدخول في الزوج ولم يدخل فلها نصف المهر، له يعامل معاملة الطلاق، يعامل معاملة الطلاق لها نصف المهر. أما إذا كان الفسخ بعيب فيها هي فهنا نعم يرجع أو لا يدفع لها شيئا من المهر، ليس لها مهر. قال وبعد الدخول أو الخلوة، الخلوة الممكنة من الدخول يستقر المهر، لأن هذه الخلوة الممكنة من الدخول هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني الدخول واضح بالإجماع إذا دخل بزوجته فلها المهر كاملا، إذا طلقها واحد طلق زوجته بعد الدخول تأخذ المهر كاملا، طلقها قبل الدخول لها نصف المهر إذا كان المهر مسمى، فلها نصف المهر، قال مهرك 5000، ثم قبل الدخول قال والله ماني مرتاح، ما دخل ولا شيء ولا شافها يمكن، زين قال طالق، قبل الدخول لها نصف المهر، لها نصف المهر، بعد الدخول لها المهر كاملا، إذا لم يسمي مهرا ما جابوا طاري المهر، ما جابوا طاري المهر، بعد الدخول طلقها واستحوذ على المهر وهذا ودخل بها على أساس أنه بعدين المهر، بعدين استحوذ أهل الزوج وأهل الزوجة ما حد تكلم في المهر، ثم طلقها بعد الدخول لها مهر المثل، لها مهر المثل، لم يسمي لها المهر وطلقها قبل الدخول فليس لها مهر هنا، وإنما لها متعة، لها إيش؟ لها متعة يمتعها، يمتعها يعني يعطيها مبلغ من المال يطيب خاطرها، طالما أنه لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا. نعم. هنا كذلك الفسخ يقول إيه نعم، وإذا كانت خلوة عفوا، وإذا كانت خلوة يعني خلا بها لكن لم يمسها، قبلها مثلا، رأى منها ما يرى الرجل من زوجته مثلا، لكن ما جامعها، ما دخل بها، ما جامعها، أكثر أهل العلم يعتبرونه دخولا، يعتبرون طالما أنه متمكن لكن هو ما دخل موضوع ثاني، لكن يقول طالما أنه خلا بها ورأى منها ما يرى الرجل من زوجته أو لمسها أو قبلها أو ضمها أو ما شابه ذلك من الأمور، قالوا يعتبر هذا دخولا، لذلك يقول إذا أرخى السترة أو أغلق الباب فقد دخل، خلاص يعتبر يعامل معاملة من دخل بزوجته. نعم. قال وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى، يعني لها المهر كامل طالما أنه دخل أو خلا بها، ويرجع على المغر، يعني الزوج تزوجها ثم بعد ذلك ظهر فيها عيب مثلا ففسخ بعد الدخول بعد ما دخل بها وكذا، عقب 3 أيام 4 أيام أصابها الصرع، راح راجع المستشفى قال له عندها ملف دائما تيجي تراجع كل شهر تجي وعندها، قال غشيتوني. طيب هي ما لها ذنب البنت إيش ما، ودخل بها يعني فض بكارتها أو دخل بها المهم. طيب هي لها المهر ما لها شغل، البنت لها المهر. طيب والزوج ما لها ذنب، نقول من اللي غشك؟ أبوها أو أخوها، أشوف وليها، واضح ولا لا؟ يأخذ المهر منه، هي ما لها ذنب. هي إيش؟ هي تأخذ المهر بما استحل من فرجها، تأخذ المهر بما استحل من فرجها، وهو تعويضه من الذي غشه الذي غره. طيب يرجع عليه بالمهر، لكن هي تأخذ مهرها. ولذا قال وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المهر ويرجع به على المغر. نعم قرأت اللي بعدها. وإن حصلت فرقة، طيب إن حصلت فرقة من غير فسخ بموت، واحد تزوج واحدة ثم ظهر أنها مجنونة مثلا، طيب قبل أن يفسخ مات، يفكر بالموضوع إدارة الموضوع توفي خلاص، تأخذ المهر كامل، تأخذ المهر كامل وتارث وكل شيء وكما. طيب بس هو له الحق الفسخ، ما فسخ مات، ما فسخ مات، إذن إذا إذا إذا مات فتأخذ المهر كامل. بفسخ من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، يعني ليس له نرجع. طلقها، طيب قال لا أنا لي حق الفسخ، بس طلقت أنت لك حق لكن طلقت، فأسقطت حقك في الفسخ، أسقطت حقك. إذن إذا دخل، شو الآن واحد تزوج واحدة ولقى فيها عيب يجوز له معه الفسخ، طيب فإذا كان قبل الدخول فله الفسخ، إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر، وإذا لم يسمي لها مهرا فلها المتعة. طيب إن كان بعد الدخول أو الخلوة الممكنة من الدخول أو بعد الموت، يعني مات قبل أن يفسخ أو طلقه، طيب فإنها تأخذ المهر كاملا، ما في فسخ خلاص انتهى الفسخ. إذن يفوت الفسخ، يفوت الفسخ، يفوت الفسخ بموته ورضاه وطلاقه ودخوله وخلوته الممكن من الدخول، هذه خمسة أحوال يسقط فيها الفسخ، يسقط فيها الفسخ بالنسبة للمرأة. نعم نعم ليس لولي الصغير أو المجنون أو الرقيق تزويجه بمعيب. الولي اللي هو غالبا الأب، وقد يكون السيد، يعني لو زوج ولده الصغير، قد مر بنا في بداية كتاب النكاح أنه ليس للأب أن يزوج الصبي الصغير، طيب وإنما له الخيار، له الخيار، والبنت لها الخيار كذلك. لكن لو زوجه، العقد صحيح، العقد صحيح. طيب لو زوج ولده الصغير أو زوج ولده المجنون أو زوج عبده بحكم أنه سيده، طيب وقصر في الاختيار، قصر إيش في الاختيار، يعني هل له الفسخ يعني العبد أو الصغير أو المجنون أو كذا؟ قال لم يصح إن علم وإلا صح، هذا فيها تفصيل حقيقة يعني. أو أولا يعني تصور إنسان عنده ولد مجنون زوجه بمعيبة، هو الولد معيب في الجنون زوجه بمعيبة، فهنا يقول قصر لأنه ما اختار له الأصلح، المفروض يختار له واحدة ما هي معيبة. طيب هو مجنون يعني، يعني هنا أيضا المجنون عيب أيضا. طيب الجنون عيب، فهنا إذا زوج ولده المجنون بامرأة فيها صرع أو امرأة فيها ناصور أو باصور اللي هي العيوب التي تكون في الإنسان، طيب فيقول هنا قصر. لا ما قصر هنا، لأن أصلا الإنسان إذا كان في عيب لا يقدم تنازلات، هذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا. شوف أنت الآن مثلا إذا واحد عنده بنت مثلا عمرها مثلا 19-20 مثلا وينتقدمه يتشرط يقول أبي لا هذا ما أبي، هذا أبي هذا ما أبي، صح ولا لا؟ حق إنه في خطاب كثير. لكن إذا تجاوز عمرها 40 يبدأ هو إيش يقدم تنازلات. يعني لما كان عمرها 20 مثلا يجي واحد متزوج ما يعطيه، يجي واحد مطلق ما يعطيه، إن شاء الله حادني أنا ملزوم. لكن لما يصير عمرها كبيرا ويقل الخطاب يبدأ هو إيش يقدم إيش تنازلات، تقبل أن تكون زوجة ثانية، تقبل أن تكون مثلا تزوج من إنسان مثلا ما عنده عيال، واضح ولا لا؟ فهذا أمر طبيعي جدا. يعني الإنسان دائما يعني يقدم تنازلات إذا كان هو فيه نقص في جانب فيقدم تنازلات. كذلك إذا كان ابنه مجنونا فطبيعي جدا الناس ما راح يزوجون ولدك المجنون وحده صاحية أو كاملة أو كذا، فطبيعي جدا أن يختار لولده المجنون من كان فيه شيء من النقص أو من كان فيها شيء من النقص. والصغير هنا يختلف وضعه، وذاك يقول أهل العلم من اختار لنفسه كان اختياره تشهيا، ومن اختار لغيره كان اختياره مصلحة. يعني الواحد اختار لنفسه يدور للشهوة ويدور كذا، يعني ممكن يفوت بعض المصالح وكذا لأنه مشتهي الشيء هذا، لكن إذا اختار لغيره لا، ما في تشهي هنا، لازم تختار لما الأصلح له، لأنه مو لك أنت تختار لغيرك، فلابد أن تتقي الله فيه وتختار له إيش الأصلح. فمن كان تحتك الولد الصغير أو البنت الصغيرة أو كذا لابد تختار لها إيش الأصلح. نعم. قال فلو فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم. أي هذا الذي المجنون أو الصغير أو الرقيق إذا علم بالعيوب التي في زوجته ليزوجوها إياه فله أن يفسخ. قلنا يمكن هذا في الصغير يصح، يمكن في الرقيق، لكن في المجنون ما يستقيم، والله أعلم. طيب في أحد عنده سؤال لما مضى حتى لا ندخل في باب ثاني؟ طيب أكمل. قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار، يقرون على نكاح الكفار نعم. أنكحة الكفار أو نكاح الكفار أحيانا الكافر إما أن يكون نكاحه يعني بينهم أو النكاح بينهم وبين المسلمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالكفار إذا كانوا يعيشون بيننا وتحت حكمنا، يعيشون بيننا وتحت حكمنا، فأنكحتهم يبقون عليها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة الله وهاجر إلى المدينة في حريم متزوجات ورجال متزوجين وكذا، وبعد معركة بدر واستقرت الأمور في المدينة وبعد فتح مكة في زواجات بين الناس كفار متزوجين وكذا، وأحيانا يسلمون الكافر وزوجته وكذا، صحيح؟ فكان النبي يقرهم على أنكحتهم، يقرهم على أنكحتهم، والله يقر الكفار على أنكحتهم. يقول الله تبارك وقالت امرأة العزيز فسماها زوجة له مع أنهم كفار. طيب قالت امرأة سماها زوجة، فالكفار إذن الأصل في أنكحتهم أنها إيش صحيحة، طيب على دينهم على مذهبهم كيفهم زين. فلما نذهب مثلا بلاد مثلا مثل الهند مثلا أو الفلبين أو استراليا أو البرازيل أو جنوب أفريقيا مثلا أو غير بلاد بلاد الكفار مثلا اللي متزوجين، ما نقول لهم زواجكم باطل لأنه ليس على الشريعة، وليس لا، زواجهم على شريعتهم، زواجهم على شريعتهم، وأنكحتهم الأصل فيها إيش أنها صحيحة، الأصل فيها أنكحتهم أنها صحيحة. وإذا قال يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها، طالما هم يعتقدون حلها فعلى ما على وجههم يعني يتركون على ما كانوا عليه، وأنكحتهم على ما كانوا عليه ولم يرتفعوا إلينا، يعني ما طلبوا حكمنا. فإذا ارتفعوا إلينا قبل العقد قلنا له هذا يجوز وهذا ما يجوز، لأنه هذه شريعة، لكن ما رجعوا إلينا وهم يستبيحون ذلك في شريعتهم يبقون على شريعتهم. يعني مثلا واحد متزوج خالته، مثلا كافر متزوج خالته وعايشين مع بعض وظلوا كفار، كيف على شريعتهم يجوز المرء يتزوج خالته مثلا؟ طيب لكن عندهم ما يجوز واحد يتزوج أمه مثلا. طيب فهذا لا يترك عليه لأن هذا ليس في شريعتهم، لكن في شريعتهم يجوز أن يتزوج خالته مثلا، طيب فيترك على هذا الذي، أو يجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها. عندنا في شريعتنا لا يجوز أن يجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، هو كافر عايش سواء في بلاد كفار أو بلاد المسلمين، متزوج البنت ومتزوج عمتها، هلا فاله يترك طالما أنه ما تحكم إلينا. فإذا جاءنا وقال احكموا لي أبي حكم الإسلام، قل لا نفرق، ما يجوز، اختر واحدة أو التي جاءت بعد هي التي يفسخ عقدها، وهكذا. فالقصد إذا لم يرتفعوا إلينا يتركون على ما عقدوا عليه. نعم. وإن أسلم الزوجان بعد أن أسلم زوج كتابية فهما على بدعهما، وإن أسلم كتابية الزوجية كافر أو أسلم أحد الزوجين غير كتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف مهر إن أسلم أو سلطة، وإن كان بعد وإلا تبينا فسخ منه أسلم الزوج ويسر الله من كل حال. نعم، أحوال الكفار يعني ممكن تكون أربعة أحوال في الأنكحة، الكفار ممكن تكون على أربعة أحوال. كافر متزوج كافرة ثم أسلما جميعا، جو اثنينهم مع بعض وقالوا نريد أن ندخل في الإسلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن قال أشهد لا شنه، قل أشهد الله شنه محمد رسول الله، يا ردوا على أنت زوجين، ما زلتم زوجين، واضح ولا لا؟ ما زلتما زوجين خلاص. فيثبت النكاح، يثبت النكاح على ما هو عليه. إذا هذا متى؟ إذا أسلما معا، جاء معا في وقت واحد وأسلما، هذه واضحة أظن. طيب طيب، لو أسلم هو الرجل الزوج والزوجة ما أسلمت، الزوج هو الذي أسلم والزوجة ما أسلمت، فيه تفصيل، نقول ما ديانته وما ديانتها؟ إذا قال والله هم نصارى، هو نصراني زوجته نصرانية، من اللي أسلم؟ قال الزوج أسلم، ما في مشكلة يسلم وظل على ذمته، ليش؟ لأن المسلم يجوز يتزوج نصرانية. فإذا كان الزوج هو الذي أسلم والزوجة كتابية يهودية أو نصرانية فيبقون على نكاحهما كذلك، ما في أي مشكلة. لكن لو كانت الزوجة مجوسية أو هندوسية أو بوذية أو ملحدة أو وثنية، المهم لا يهودية ولا نصرانية، كافرة غير يهودية ولا نصرانية غير كتابية، طيب سواء هو كتابي أو غير كتابي، المهم أنه أسلم الآن صار مسلما، نقول زوجتك شنو؟ قال البوذية، نقول لابد من الفراق، لابد إيش؟ من الفراق، لأنه إيش؟ لأن المسلم لا يجوز أن يتزوج بوذية ولا يجوز أن يتزوج هندوسية ولا مجوسية ولا وثنية ولا، واضح ولا لا؟ فهنا ينفسخ النكاح بينهما. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يستمر معها. فإذن إذا أسلما جميعا بقي على نكاحهما، إذا أسلم الزوج ينظر هل الزوجة كتابية أو غير كتابية، إذا كانت كتابية يبقى النكاح على ما هو عليه، إذا كانت غير كتابية الفسخ بينهما. إذا أسلمت الزوجة والزوج ينفسخ النكاح بغض النظر عن ديانته, لأن حتى لو كتابي ما يجوز له أن يتزوج مسلمة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هذه أربعة أحوال, إما أن يسلما معا فيبقون على نكاحهما أو يبقيان على نكاحهما. إذا أسلم الزوج فيه تفصيل, إذا كانت كتابية يبقى النكاح على ما هو, إذا كانت غير كتابية فسخ النكاح, إذا أسلمت الزوجة فسخ النكاح, إذا أسلمت الزوجة فسخ النكاح. طيب متى يفسخ النكاح الآن؟ يعني هذه المسألة يعني حادثة الآن, الآن خاصة يعني عندنا في بلادنا مثلا, أنا في الكويت الآن مثلا كثير من الخدم يعلنون إسلامهم مثلا, خاصة النساء مثلا تأتي هنا وتعيش في البيت المسلم وهذا وتسلم. طيب وزوجها شو الوضع مع زوجها الآن؟ هل يقال انفسخ النكاح وانتهى الأمر خلاص حمته, أو يقال أنه يبقى النكاح إلا إذا طلب الفسخ؟ على المذهب أنه ينظر, إذا دخلت هي الإسلام قبله, هي دخلت الإسلام الآن خلاص سينفسخ النكاح بينهما, لأن هي مسلمة وغير مسلم, وغير المسلم لا يتزوج مسلمة. قال نعطيه مدة, كم المدة؟ قال فترة العدة, فترة العدة اللي هي 3 أشهر أو 3 حيضات أو كذا, فترة العدة. إذا دخل الإسلام خلال فترة العدة رجعنا أهله خلاص عيشا مع بعض ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. طيب إذا لم يدخل الإسلام بس تنتهي فترة العدة خلاص فسخ نكاحهما, فسخ نكاحهما. لماذا؟ قال لأن أعطيناه فرصة العدة, فرصة العدة. بعض أهل العلم يقول ما في عدة, مجرد أن تدخل الإسلام فسخ, لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر, هذا بالنسبة للزوج إذا أسلم وتحته يعني غير كتابية. طيب فهذا ينفسخ مباشرة, يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر, أو لقول الله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن, وقول الله تبارك ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن, فهنا يقولون ينفسخ مباشرة. إذن 3 أقوال, قول الأول ينفسخ مباشرة, القول الثاني هو قول المذهب يعطى فترة إيش؟ فترة العدة, إذا رجع إليها أو رجعت إليه خلال فترة العدة خلاص ما يحتاج يجدد العقد, إذا انقضت العدة انتهى كل شيء. هناك قول ثالث, طبعا القول الأول اللي هو ينفسخ مباشرة قول ابن حزم رحمه الله تعالى, القول الثاني معروف قول المذهب الآن, قول الجمهور. قول الثالث اختيار شيخ ابن تيمية, يقول ماذا؟ يقول ما ينفسخ العقد, ما ينفسخ العقد, ولكن لها الحق, لها الحق ولا ينفسخ. إذا أرادت أن تفسخ العقد لها ذلك, لكن لا ينفسخ بذاته. كيف؟ يقول يعني لو زوجها مثلا نصراني وهي نصرانية أسلمت مثلا, هي أسلمت قيل لها الآن لك الحق, تبين تفسخين العقد وتشوفين دربك تزوجين واحد مسلم مثلا أو كذا, أو تبين تنتظرين؟ قالت والله أنا أتوقع أنه يسلم بصبر عليه. قال لها ذلك, تصبر عليه لين يسلم, سنة سنتين 3 سنين, يعني ليس لانقضاء العدة مفتوح. لماذا؟ قال لأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان تزوجها أبو العاص بن الربيع من عبد شمس وهو معلوم زين, فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت زينب, كل بنات النبي أسلمنا صلى الله عليه وسلم, فأسلمت زينب. ثم بعد ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة؟ 13 سنة النبي في مكة وهو على الإسلام, وبنته زينب على الإسلام, زوجها لم يسلم أبو العاص بن الربيع. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. طيب، وقيل إن أبا العاص أسلم في السنة الخامسة، وقيل قبل أو بعد، يعني المهم يعني بين إسلام زينب وإسلام أبي العاص مو أقل من 16 إلى 17 سنة، ولم تتزوج ولم تستفسخ من زوجها. بعد هذا كله أبو العاص أسلم، وقالوا ورجعت له زينب، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد بينهما. قالوا فظل على أن العقد إيش؟ لم ينفسخ. قال دل على أن العقد لم ينفسخ وإن طالت المدة، طالما أن الزوجة لم تطالب، لكن لو طالبت فلا الحق في ذلك، فلا الحق في ذلك. فإذا العقد اختيار شرط أنه لا ينفسخ إلا بطلبها، إلا بطلبها. أما إذا لم تطلب ذلك فإنه لا ينفسخ العقد. لكن أيضا ننتبه لمسألة، وهي لا تمكنه من نفسها، لا تمكنه من نفسها، يعني لا يجامعها، لا يقبلها، لا كذا، لكن يظل العقد معلقا. تقول أنا ما راح أتزوج، أنا ناطرتك إن شاء الله يهديك الله سبحانه وتعالى وتسلم، لكن لا تمكنه من نفسها، فيكون الزواج إيش؟ معلقا إلى أن تختار الفسخ أو يسلم ويتابعها على دينها. نعم. إذن هنا نعيد قراءتها. نعم، يقرون. أعيد قراءتها. نكاح الكفار. إيه؟ هذه واضحة اللي تكلمنا فيها في البداية. نعم. قلنا إذا أسلم معا على نكاحهما، أسلم هو وهي كتابية أيضا على نكاحهما. نعم. نعم، إن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر خلاص يفسخ العقد، أو كذلك أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، يعني هو مجوس وهي مجوسية، فهنا قلنا إيش؟ لا تبقى على ذمتي. نعم. نعم، إذا كان قبل الدخول انفسخ العقد خلاص، واضح. طيب، ولها نصف المهر، لأنه سمى المهر لكنه لم يدخل بها، قلنا لها نصف إيش؟ المهر. نعم. هذا رأي المذهب، قلنا أن يعطونا فرصة إلى انقضاء العدة. نعم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. ويجب الوقت بكل حال. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أولا. لا لا، فأسلمنا أولا. إيه؟ فأسلمنا أولا وكل إحتاميات اختار منهن أربعا أن كان مكلفا، وإلا فحتى يكلف، فإن لم يختار أجر بحبس ثم تعزير وعليه إلى نعم. هنا إن أسلم الكافر تحته أكثر من أربع، ممكن يحدث هذا. يعني المسلمون عندنا كمسلمين مثلا عندنا شريعة تقول لا يجوز أن يتزوج أكثر من أربع، فانكحوا ما طاب لكم من إنسان مثنى وثلاث وربع. لكن لو جاء إنسان كافر ودخل في الإسلام وتفاجأنا متزوج سبع، عنده سبع زوجات أو ثمان زوجات. وأذكر أنا ظن الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله تعالى يذكر أنه في إحدى القرى في أفريقيا زعيم القرية متزوج 40 متزوج. طيب، وتوهقنا في هذا نقول له. فهنا إذا الكافر دخل الإسلام وعنده أكثر من 4 نسوة فيقال لا اختر 4، خلاص أنت الآن دخلت دين الإسلام تلتزم شريعة الإسلام، شريعة الإسلام ما يجوز لك أن تكون لك أكثر من 4 نسوة، اختر 4، اختر 4 نسوة من هؤلاء النساء يكون زوجات لك، وأما البقية فلا بد من مفارقتهن. قال فأسلمنا أو لا وكنا كتابيات اختار منه النار، سواء كنا مسلمات أو كتابيات، المهم ليس له أكثر من 4. يقول اختار منهن 4 إن كان مكلفا، وإلا فحتى يكلف. يعني تصور عنده زوج 6 وعمره 6 سنين 7 سنين غير مكلف، وبوم زوجة 7 طيب غير مكلف، هذه حالات نادرة يعني لا حكم لها. طيب قال فإن لم يختار، قال لا ما بي، أجبرة بحبس أو تعزير، لازم تختار، ما يصير يعيشون معك على ذمتك 6 نسوة أو 7 نسوة وعليه نفقتهن إلى أن يختار. طيب الآن إذا أسلم الكافر عنده أكثر من 4 يؤمر باختيار 4 منهن، سواء كنا مسلمات أو كتابيات لا فرق. قال ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، يكفي يعني ما في طلاق، هذا مثلا ما يقول أنت طالق وأنت طلاق، خلاص ما في طلاق، فسخ لأن العقد غير صحيح، ما يصير أكثر من 4 فيكون فسخ اختيار، ما يقول يلا أبا أطلق ذولي، لا نقول أفسخ هؤلاء، يفسخنا وليس طلاقا. طيب قال ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ويحصل الاختيار بالوطء، فإن وطئ الكل تعين الأول، يعني إذا من وطأها فكأنه يقول إيش اخترت هذه، يعني عند مثلا 7 نسوة مثلا قلنا له اختار 4 منهن قال خير إن شاء الله، فوطأ 1 هذه اختارها خلاص، وطأ الثاني اختارها، فمن وطأها معناها إيش اختارها خلاص، لو وطأهن كلهن لو وطأهن جميعا فهنا أول 4 وطأهن هن المختارات، والثلاث الباقيات يعني يحاسب طبعا على هذا، إما أن يعني إذا كان إما أن يرجم طبعا لأنه زنا يعتبر خلاص، لأن لما وطأ 4 اختار 4 ما فارق هؤلاء، فكيف يطأهن بعد هذا موضوع آخر الحكم، لكن إحنا نتكلم الآن عن الوطء اختيار، الوطء يعتبر إيش اختيارا. قال ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة، لو قلنا لو اختار عندك 7 اختار منهن 4 قال عطوني فرصة بس بكرة أقرر، قلنا خير بالليل قال حق واحدة أنت طالق، اللي طلقها اختارها، ليش؟ لأنه أوقع عليها طلاق، ولا يقع الطلاق إلا على زوجة، لا يقع الطلاق إلا على زوجة، لأن التي لم يختارها لا يقع عليها الطلاق، فالطلاق يقع على زوجة، فمن طلقها فيكون إيش قد اختارها، من طلقها يكون قد اختارها لأنه وقع عليها الطلاق، فقال فمن طلقها فهي مختارة. نعم. وإن أسلم الحكم وتحته الإمام أسلم العدة اختارها على عفو، إن جاز له نكاحهم وقت اجتماع إسلامه بإسلامهم، وإن لم يجزم فسد نكاحهم. نعم. لو كان عنده إيماء، المعروف أن الحر لا يتزوج الأمة، معروف هذا قلنا تكلمنا عنه، يقول الله تبارك وتعالى من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم المؤمنات، وقلنا زواج الحر بالأمة لا يجوز، محرم، لا يجوز الحر أن يتزوج العبد الأمة إلا بشروط، وهي أن يكون لا يجد حرة ولا يستطيع أن يشتري ملك يمين ولا يستطيع أن يصبر، يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، لا يستطيع أن يصبر، وفي الوقت ذاته أن تكون هذه الحرة أو عفوا الأمة مسلمة، يعني لا يجوز أن يأخذ أمة كتابية. فالآن إذن واحد متزوج إماء 5 6 إماء مثلا وأسلم، طيب الآن ماذا يبقي عنده من الإماء كزوجات، الآن ليس ملك يمين، الآن زوجات هؤلاء متزوج إماء، نقول له تمسك واحدة فقط، لأن أصلا لا يجوز لك أن تزوج أمة، الأمة أصلا لا يجوز زواجها بالنسبة للحر، فأنت الآن تمسك واحدة فقط من الإماء. قال لا واحدة لا تعفني. قلت امسك ثنتين. فيمسك ما يعفه. يمسك إيش؟ فإن كان لا تعفه إلا اثنتان أمسك اثنتين. إذا كان ثلاث أمسك وهكذا. وهذا بينه وبين رب سبحانه وتعالى. نعم. بالضبط تماما هذه نفس حكم من أسلم. يعني كافران أسلم عفوا أسلم أحدهما قلنا مثلا مجوسيان أسلم أو وثنيان أو هندوسيان اللي يكون أيديان بوذي المهم مو كتابي. طيب أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة قلنا ماذا يكون؟ ينفسخ العقد صحيح ولا لا؟ ينفسخ العقد. أنا ما يصير مسلم يأخذ مجوسية إذا كانت هي التي لم تسلم أو مسلمة لا يجوز أن تزوج كافر أصلا بشكل عام إذا كان هي التي أسلمت. نفس الشيء قلبها لو ارتد واحد متزوج واحدة مسلمة متزوج مسلمة ارتدت أو ارتد أيضا ينفسخ النكاح. إذا ارتده أو ارتدت هي انفسخ النكاح بهذه الرئة لأنه صار في النهاية مسلم متزوج غير مسلمة أو مسلمة متزوج غير مسلم فينفسخ النكاح. يقول إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها يعني هو الذي ارتد قبلها فتملك نصف المهر وبعد الدخول يعني تقف الفرقة على انقضاء العدة اللي قلنا قبل قليل يعني يمكن ارتد وبعدين خلال فترة العدة كلموهم عقلوهم اتقوا الله كذا رجعوا الإسلام ما يحتاج عقد جديد خلاص يبقون على عقدهما الأول لأنهما رجعا إلى الإسلام اللي هي الفترة اللي المذهب يعطيها لأحد الزوجين حتى يلحق بالآخر. ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. في عنده سؤال؟ سؤال واحد نسمح فقط سنبو علي. شلون شلون؟ الفساخ اللي أسلمت بزوجها غير مسلم. إيه. في على طول الفساخ أو الحدث أو الانتظار. ثلاث أقوال. يعني الحالة هذه يعني الحجاب ثم الحجاب شلون المعاشرة نكاح وحاجة. قلنا ما يعاشرها تغطى عنه. إيه تغطى عنه ولا يأتيها حتى يتخذ القرار يبيها ولا ما يبيها. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم محمد. جزاكم الله خير.